وهي كافرة جاءت تطلب من ابن بنتها الرفق والمساعدة، فاستأذنت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تصلها، فقال لم يصلها ولم يأمرها أن تحتجب عن أمها لأنها كافرة، وطلعت هذا كثيرة كلها دالة على أنه ليس على المرأة المسلمة أن تحتجب عن أمها. والله وجه التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشرقية راس تنورة رسالة بعثها أخونا مشبب القحطاني. أخونا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25، قدر الله وأصبت بمرض في إحدى الكليتين، ورقدت في المستشفى لمدة 6 شهور، وبعد خروجي من المستشفى سافرت إلى الهند وأجريت لي عملية هناك، تمت بنجاح ولله الحمد، والآن الحمد لله تمتع بتحسن نحو الشفاء الكامل، ولا زلت في فترة العلاج. وقد سألت الدكتور المختص بالعلاج عن الصيام في شهر رمضان ونصحني عن الصيام، ذلك أن علي من الصيام مضرة كما يقول، كما أني سألت نفس السؤال طبيبا مسلم ووجدت نفس الجواب، والآن أسأل سماحة الشيخ كيف أتصرف، وإذا كان يصح التكفير من مال أو إطعام كيف يتم إفراده، هل يتم دفعة واحدة أو في كل يوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك في ترك الصيام لما ذكره لك الطبيبان حتى يشفيك الله، فإن سمح لك الأطباء بالصيام فهذا الحمد لله، وإلا فعليك أن تكفر عن كل يوم تطعام مسكين نصف تمر أو رز أو حنطة أو إلى هذا من قوت البلد، ولا حرج أن تجمعها وتعطيها واحدة في آخر شهر أو اثنين أو شهر، أو تفرجها كل يوم على مر واسط، إن جمعتها وأعطيتها بعض الفقراء أو أخرجتها كل يوم أو بعد العيد، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله كل سنة، إلى أن يسمح لك الأطباء بالصوم، فلعل الخطأ يزول إذا مضى بعض السنوات واستقرت سلامة الكلية، لعلهم يسمحون لك بالصوم، فإن سمحوا لك فالحمد لله، وإلا فاستمر على الإطعام. الأخ مجدي محمد عبد الخالق مصري الجنسية ومقيم بالعراق يسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟ لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يمرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن مع الوراء حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطع الصيام بل يشق عليها من أجل الرضاع، فإذا تبطل رمضان الآخر ثم تصومهما بعد ما يحصل لها القوة على ذلك، إما بفضل الولد أو بقوة تعينها على الصوم أو بغير هذا من أسباب القدرة. الحاصل أنها ما دامت تشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع ثم مضى عليها متتابعا أو مفرقا لا حرج ولا كفارة عليها. نعم. إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها مع القضاء شيء أو لأنه كالمرض؟ جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وسمعت من البرنامج أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، وأن ما يفعله الناس من قراءة القرآن وغيره كل هذا بدع، فكيف يدعو الولد الصالح لأبيه وما هو المقصود بهذا الدعاء؟ الحديث هذا واحد وحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم أسكنه الجنة، اللهم ضع حسناته، اللهم كفر سيئاته، اللهم ارفع درجته من النبيين، وما أشبه هذا من الدعوات الطيبة. هذا الدعاء. أما قراءة القرآن كن يقرأ ويدور، هذا في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يلحق الميت وأن ينتفع بذلك، وبهذا قال جم الغريب من العلماء وقاسوا على الصدقة، وقال آخرون لا، لأن العبادة توقيفية لا يسمح فيها إلا بما جاء به الشرع نصا، ولم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية تجويد القرآن أو الصلاة أو الصوم لمن ليس عليه صوم واجب. فلما لم يأتي هذا وجب تركه، لأن يعني المؤمن إنما يفعل ما أمر به وشرع له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا وجه على القول الذي قاله يوم من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل وأقرب إلى الدليل، وفيما شرع الله في ذلك من الصدقة والدعاء والحج عن الميت وأداء الصيام الواجب عن جهة إذا ماتوا عليه صيام من مهران أو كفارة أو نذر تؤدي عن أقاربه. أما صوم يتطوعون به عنه أو صلاة أو قراءة القرآن فهذا لم يرد فيه دليل يدل عليه، فوجب ترك ذلك وقوفا مع النصوص. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أبويها عند موتهما من مال زوجها؟ إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها، لا تصدق من مالها. من مالها تصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلا بد من إذنه. هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟ لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك. الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، كان ممنوع الإبر المغذية، الحق التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها لا يضطر إليها ويفطر حكم مرة. أما إبر للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ حين من الدم أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. بارك الله فيكم. بالنسبة لليلة السابع والعشرين من رجب من كل عام وليلة النصف من شعبان، تعود المسلمون الاحتفال بهما وعمل أكلات الدسمة وما أشبه ذلك، فما رأيكم في هذا؟ هاتان بدعتان: الاحتفال بنصف شعبان والاحتفال بليلة السابع من رجب، كلتاهما بدعة ليس عليهما دليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الليلة السابعة والعشرين من رجب هي ليلة من إسراء المعراج، وما جاء فيها من بعض الأحاديث غير صحيح عند أهل العلم، ولو ثبت أنها ليلة المعراج لم يجد الاحتفال بها حتى لو ثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه وهم القدوة. الله يقول: لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة، ليس الفعل في السقف، فلما ترك نترك، وإذا فعل فعلنا عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بليلة السابعة والعشرين من رجب لأنها ليلة الإسراء والمعراج، أو بالمولد النبوي في العشر ربيع الأول،